شيحة لطلعة وعباسي حديد والزمل ضجه لاهلة كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدل صدل الحسين وناشد شنه نزلتك بالفلاه قال له يا اخويا نزلت تدري بختنا مدلل عقيلة بني هاشم تدري بختنا مدللة والله ما تحمل الذيل والهضم فطنت على العيز والعلم شاوينك يا أبا الفاضل اتك يا أبو الغيرة حضر يوم اطلعت من كربلاء زينب يسير بلا يا ولي يا بالفضل عيدي البلاء لو رادت الناقه تعثر يضرب خواتك حارملا يتقل لي يا عباس ما انت اللي جبتني اي وبدأك يا اخويا رايا يا كبتني يا اخويا وطول الدرب ما فارقتني بس ما رحت عني وعفتني يا اخويا عقبك بني ميا يا ولتني تقعد يا اخويا وشوف متني ترى صياد زجر الور متني ويلي يا ابو فاضل يا بدر التام يا سرايا يا سرايا عقب عينك يا اخويا شلون يا سرايا يا سرايا اي ستر وجهي يا اخويا صايا يا يا يسرايا يا وشاقف باليمين سياب طمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عذابي أصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون كلمة الرحمة ومشتقاتها رحمن رحيم أرحم الراحمين إلى آخره تتكرر في القرآن الكريم كثيرا كما تتكرر في الأحاديث الشريفة يعني أنت تلاحظ بالنسبة إلى القرآن الكريم 114 سورة في القرآن ما عدا سورة براءة أو توبة اللي ما مصدرة بالبسملة وإلا بقية السور كلها مصدرة بالبسملة وافتتاحها بالبسملة ولا ننسى أن أكو بعض السور يسموها سور القوارع هذه طبعا ما أخذيها من القارعة ما القارعة يعني مثل سورة الغاشية إذا زلزلت الأرض زلزالها سورة الواقعة تتحدث عن الآخرة وعما سيجري ومخيف يعني شيء مخيف الشيء المخيف زين يعني عادة ما أقول أنه دائما لكن عادة لا يصدر بشيء فيه رحمة يعني شدة وكذا وتخويف، مع هذا لكثرة وشدة وسعة رحمة الله تعالى حتى سور القوارع الله سبحانه وتعالى مصدرها بالبسم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حتى عن مشاهد القيامة وعن زلزلة الأرض وعن المشاكل التي قد تستقبل الناس، مع هذا كله الله تعالى يقدم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. زين، الرحمن اسم خاص من أسماء الله تعالى، ولذلك لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه أو ابنه الرحمن، لأنه غاية في الرحمة، وغاية في الرحمة ماكو إلا الله سبحانه وتعالى. البشر مهما كان رحيم ما راح يوصل إلى هذه الدرجة، ولذلك هذا اسم من أسماء الله الخاص، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فممكن بالنسبة للرحيم يطلق على هذا وذاك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ممكن تسمي واحد رحيم لكن ما يصير تسميه رحمن. زين، أكو بحث مطول بين العلماء في موضوع الفرق بين الرحمن والرحيم، وبعض يعتبر على أنه الرحمانية في الدنيا والرحيمية في الآخرة، باعتبار أن الرحيمية خاصة بالمؤمنين والرحمانية عامة، لأنه عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. الكافر يعيش في رحمة الله، المؤمن يعيش في رحمة الله، حياة على كل حال تعيش في صورة عامة كل المخلوقات في رحمة الله تعالى. فهذه بالنسبة إلى سعة رحمة الله في الدنيا، أما بالنسبة للآخرة فسأكتبها للذين يتقون. يجي خلال البحث شنو المراد من هذا. أما كلمة الرحمة، والتفت لزين، كلمة الرحمة هي في الأصل الرحمة الرقة والعاطفة والشفقة. زين، هل ممكن أن ننسب الرقة والعاطفة والشفقة لله تعالى؟ يقولون العلماء ما يصير احنا ننسب هيك شيء لله سبحانه وتعالى، لأنه أكو بعض الكلمات فيها معاني وهذه لا تليق بساحة القدس الإلهية. فيعني أشبه ما يكون يقول فلان عاطفي أو فلان رحمة عنده، يعني انكسر خاطر على أحد، يقول انكسر الله سبحانه وتعالى مو هيك الذي هيك أشياء تجري عليه. ولهذا أكو بعض الكلمات عندنا مجبورين إحنا في القرآن الكريم أن ننطيها معنى يتلائم مع العقيدة ومع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، الله ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فيقولون نسي يعني ترك، يعني ذولا ما دام تركوا الله تعالى الله تعالى تركهم. أو مثلا ومكروا ومكر الله والله خير المكر، يخادعون الله وهو خادعهم، يو غضب الله عليهم، يعني غضب شنو، يعني الإنسان يتأثر ويحمر وجهه وما أدري بدنه يحتر ويغضب على كل حال، توتر أعصابه، يعني الله تعالى المؤثرات يأثر عليه ما يأثر عليه. ولذلك لازم توجه توجيه، هذا يسموه تأويل، تأويل بالمعقول، تأويل بشيء يتناسب مع عظمة الله سبحانه وتعالى ومع صفات الباري عز وجل. فحتى بالنسبة إلى الرحمة، الرحمة إذا أخذناها بالرقة والعطف وانكسر خاطرة هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فيقولون المراد من الرحمة الإلهية يعني الإنعام والإفضال على العباد، يعني لما يريد يرحم لواحد الله سبحانه وتعالى ينعم عليه تسعة نعمة معنوية نعمة مادية نعمتين على كل حال، جينا في أثناء البحث. فإذا البشر نعم يرحم بعضهم بعضا وعنده قلب وينكسر خاطره ويترق إلى آخره، قد يبكي لشدة الرحمة ما يشوف لفد مظلوم مثلا أو يشوف فد اسمه مثلا واحد يتيم أو إلى آخره، ما أنت أوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر، أمير المؤمنين كان إذا نظر إلى يتيم ندت من عينيه دمعة غمرت كريمته، وهكذا الإنسان الرقيق، الإنسان العطوف، الإنسان اللي عنده شفقة، هالمغيرة هذه تأثر، المؤثرات أثرا به. أما بالنسبة للباري عز وجل، رحمة الله يعني إفضاله وإنعامه على الناس وإحسانه على الناس، هذا رحمة الباري عز وجل. زين، الرحمة الإلهية إلها ثلاث أقسام، يعني أكو رحمة مادية، وأكو رحمة معنوية، وأكو رحمة نفسية. أما الرحمة المادية، زين، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني تعبير عن المطر بالرحمة. قال لذاك شنو من الرحمة اللي يشرد الإنسان منها؟ قال له المطر. طبعا يتبلل. زين، فرحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هاي الرحمة المادية، وكلها رحمة، كل ما أكو في الدنيا من نعم هي من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن لطفه سبحانه وتعالى وكرمه. هذا بالنسبة للرحمة المادية. القسم الثاني من أقسام الرحمة، الرحمة المعنوية. الرحمة المعنوية مثلا من أبرز مصادق الرحمة المعنوية النبوة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش هذا نزل على محمد؟ ليش نزل على يتيم أبي طالب؟ ليش ما نزل على واحد من دول الاثنين، يو رئيس مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، اللي هم عنده أموال، هم عنده أولاد، هم عنده فصاحة، هم رجل شخصية، يو على عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، ثقيف وعشيرة ثقيف في الطائفة المعروفة. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش نزل على هذا؟ فالجواب القرآني شنو؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ للنبوة رحمة الله تعالى. ولذا في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يقول يختص برحمته من يشاء، النبوة، لأنه مقابل بني إسرائيل، بني إسرائيل يقولون أنه النبوة خاصة بنا بني إسرائيل، أما العرب الأمم الأخرى ما لهم حق أن يصير واحد منهم نبي. ولذلك القرآن الكريم يجاؤهم الذول، الله يختص برحمته من يشاء، لأنه الله أعلم حيث يجعل رسالته، العباد كلهم عبيد الله تعالى، والله أعلم من الذي يصطفيه، من الذي يجتبيه، من الذي يختاره، من الذي يتحمل المسؤولية، يعني عنده قدرة أن يتحمل المسؤولية يقوم هذا المقام الرفيع والعظيم. فتعبير عن النبوة بماذا؟ بالرحمة. كما تعبير عن العلم، علم من رحمة الله. معنويات الأخرى، الإيمان، التقوى، الأشياء الأخرى اللي الإنسان يتوفق لها، الخيرات غير المادية، هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا من القسم الثاني، الرحمة المعنوية. القسم الثالث، الرحمة النفسية، وهذا طبعا موضع البحث عندنا أكثر من غيره. الرحمة النفسية شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الناس نوع من، مو بس الناس حتى الحيوانات، جعل في قلوبهم نوعا من الرحمة. يعني انت شوف الانسان يعطف على اطفاله، يعطف على رحمه، حتى البهائم، حتى الحيوانات، ربما حيوان شرس لكن لما يجي الى طفله يطخ له، يخضع له لما يشوف. ليش؟ لأنه أكو نوع من الرحمة، أكو نوع من العاطفة، عند عاطفة طبيعية، عاطفة فطرية أكو. بس هاي فلسفتها شنو؟ أحاديث أكو تكشف لنا الواقع في هذا. أكو حديث طبعا مكرر هذا في كثير من الأماكن، وعلماء التفسير والحديث ذكروه أحيانا، شوية الكلمات شوية تزود وتنقص، لكن كلماتنا شتى وحسنك واحد، المعنى واحد، المدلول واحد، وإن كان زيادة ونقيصة به. فالرح يقول الله سبحانه وتعالى عنده 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة على العباد والخلق، وبهذه الرحمة يتراحم الناس، وحتى الوحوش ترحم أطفالها وتشفق على أطفالها وإلى آخره، والبشر والبهائم. على كل حال بصورة عامة، هالرحمة اللي الله تعالى جعلها في العالم بصورة عامة، وأبقى 99 رحمة ليوم القيامة، أبقى 99 رحمة ليوم القيامة. وهذه مهمة جدا يا إخوان، أنه يوم القيامة الناس بحاجة إلى الرحمة أكثر من الدنيا. الدنيا قاضية والدنيا مشاكلها موجودة، لكن بالنسبة إلى الآخرة شو تسوي؟ بالنسبة للآخرة ما يقدر الإنسان أن يتداين من أحد، ما يقدر الإنسان أن يأخذ من أحد. هنا ممكن يداينك، ممكن يقرضك، ممكن يساعدك، ممكن يرحمك. هناك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، من الكل، كل واحد يصيح ونفسه. الناس هناك بخلاء في الدنيا، قرباء أكو ماكو هناك قرباء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التفت لي زين، إلا المتقين. ليش إلا المتقين؟ لأنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقون هم أهل الفضائل، يقول أمير المؤمنين، يتحدث عن المتقين، ولهم منزلة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذول اللي ناجحين ذاك اليوم، ذول الذي عظيمين عند الله، ذول أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس البقية كلهم خايفين، كلهم خايفين، لأنه الموقف رهيب، مشهد القيامة مشهد صعب، مشهد صعب، مشهد خوف، كل واحد يخاف، كل ما واحد يصيح وارو. يعني إلى هالدرجة علاقات حتى الأسرية تتقطع، يعني فر الإنسان، لا ابنه لا أخوه لا زوجته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رحمة ماكو هناك. يقول يا أبا أنا أرحم هذا، أنطي شوية من حسناتي، ماكو شيء. كل من يقول أنا أطيني، كل من يقول دير بالك علي، هو إذا أسمى صعب يصير، صعب يصير أن يريد يأخذ من الغير وما ينطي. زين، هنا التفت لي زين، بالنسبة إلى العدل الإلهي أكو فرد كلام. طبعا الآية هم تشير إلى هذا المعنى، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. أكو بحث عند علماء الكلام بالنسبة إلى الوعد والوعيد. الوعد يعني بشارة الخير، يعني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات جنات تجري من، هذا وعد يسموه. وعيد هم وعد هو، لكن على حساب خالفون بيناتهم حتى يبين هذا عن ذاك. وعيد يعني تهديد، وعيد يعني عذاب، يعني إخبار عن العذاب، عذاب المستوى للعصاة. زين، هذا وعد، هذا وعد. هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفي بوعده ووعيده أم لا؟ قسم من المسلمين مع الأسف شديدين، دولة يقولون الإنسان إذا عصى معصية أو ارتكب معصية كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر. إذا كافر، يعني كل الروايات، كل الآيات اللي واردة ضد الكفار خالدين في النار كذا تشملهم. بقية المسلمين يقولون لا، ثلاث أقسام، أكو مؤمن مطيع يعني، وأكو فاسق يعني عاصي، وأكو كافر. فهذا في سلسلة الفسق أو العصيان، لا ينحسب من ذولا ولا من ذولاك. فربما الله سبحانه وتعالى يتداركه بلطفه، لأنه عندنا قاعدة، الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا بس الشرك ما يرجى له الغفران، يعني إذا ما تاب الإنسان وبقي مات على شركه. أما البقية أكو مجال، وآخرون مرجون لأمر الله. فسعة رحمة الله سبحانه وتعالى ما يقدر واحد يفرض على البارئ عز وجل أنه أنت ما دام أوعدت أحدا لازم هم تنفذ مثل ما وعد. يقول على عقلاء يقولون لا مو هيك القضية، يقولوا الآن أنت بالنسبة إلى أمورك الدنيوية ابنك تقول له يا أبا إذا طالعت وقريت ونجحت اشتري لك مثلا فلان شيء، يقولوا للعقلاء أنه إذا صدق هذا نجح لازم تشتري له لأنه معيب عليك أنت وعدت. أما تقول له يا أبا أنا ترى حتى أكل ما أنطيك وأحبسك وكذا أسوي له، زين هذا لازم تنفذه أنت؟ لا تقول لا ماكو ضرورة. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا أراد يحاسب الإنسان فإن عذبه فبعدله وإن عفى عنه فبفضله وبعفوه يا أرحم الراحمين. هاي وحدة. ثانيا بالنسبة إلى عذاب الله سبحانه وتعالى تفت الآية الكريمة فسأكتبها للذين يتقون. أبرز مصاديق المتقين من؟ أبرز مصاديق المتقين وأعلى المتقين هم سادة المتقين محمد وآل محمد. وعلى هذا رواية أكو عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الله تعالى يكتب رحماته البقية ذني 99 لمحمد وآل محمد. ولهذا طبعا هي مو إلا خاصة بهم، يعني ذولا المتقين صورة عامة بس تشوف شلون تبدي من ذولا، لأنه مثل ما تجي إلى روايات الشفاعة الله تعالى سبع أكو يناقشون في موضوع الشفاعة، والشفاعة إغراء، أنتوا تردون تغرون الناس يسوون معاصي وتقولوا لهم شفاعة أكو ليش هذا؟ إذا هو النبي بنفسه يقول ادقرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا الحديث موجود عند كتب عند المسلمين جميعا في الكتب موجودة. إذا القاضي راضي المفتي شخصة، إذا هو يقول هالشكل أنا أبخل على الناس أنا أتحكم بكيف، إذا هالشكل قلت توبة هم إغراء، إذا هيكي الشفاعة إغراء التوبة هم إغراء. فكل شيء طبعا لازم الإنسان يتناوله بصورة عقلائية. يعني الآن موضوع التوبة بعض بناهم التوبة يعني أنت روح اعصي افعل ما تشاء، ها تزود ما استطعت من الخطايا فإن الله غفار رحيم. لا هذا غلط، هذا غلط. كل ما يقدر الإنسان ينزه نفسه عن المعاصي أفضل له. هو معلوم أن يحصل توبة توبته تنقبل يتوفق للتوبة، هذا أشبه ما يكون بالمستشفيات. يقول يا بمستشفيات وأطباء وخوش مستشفيات وخوش ده. زين فإذا واحد وقع صدفة حادثة صارت يودونه، مو تعال ذب روحك من السطح تكسر تقول أكو مستشفى يقول يودوني للمستشفى شلو ربو. قضية التوبة هذا آخر العلاج أو آخر الدواء الكي، يعني حتى لا ينقطع لا ينقطع أمل الإنسان، لأن إذا الإنسان سوى معاصي بشر كل ابن آدم خطاء، إذا سوى شيء وبعدين الطريقة مسدود عليه خب شلون هذا سر؟ يقول لك أنا على كل حال يو هذا يمرض لأنه يأكل بقلبه ويندم كذا يصاب بالجنون يصاب بالمرض الأعصاب لا هذا يو لا يستهتر يقول لك أنا ما دامني من أهل النار هالستة فوق الستين خلي أصير شقي وقتل واضرب كذا يشد يصير خلصين لأن أنا مكتوب من أهل النار، فأمله ينقطع. هذا غلط. هذا كذلك بالنسبة للشفاعة، كذلك بالنسبة للشفاعة. دخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه على واحد شافه متأذي على ابنه متوفي متأذي عليه إنه يظهر كانت عنده بعض المال، قال له ليش أنت قاطع الأمل من رحمة؟ أولا إلى رحمة الله، الله أرحم الراحمين ربما يعفو عنه، وثانيا ثانيا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين. وثالثا أنه نفس كلمة لا إله إلا الله إلها أثر ثقيل في الميزان، بلكت الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الله تعالى يرحمه. لا تقطع الأمل، لا تقطع الأمل. فإذن فسأكتبها للذين يتقون، ومن أبرز مصاديق المتقين النبي وأهل بيتي. أنت لما تجي إلى الروايات شوف الأحاديث، صحيح يقول لك القرآن يشفع، العالم يشفع، المؤمن يشفع، قد يكون مؤمن يشفع لمحلته لأصدقائه قد إلى كذا كذا إلى آخر، الأئمة يشفعون. شش معنى خاص الصين؟ بداية الشفاعة تكون من النبي، لأنه الرواية تقول الناس ذاك اليوم في ظنك يجون يركضون إلى آدم عليه السلام، يا أبانا يا آدم تعال لحق علينا حل مشكلتنا، إلك وجاهة عند الله. يقول لا أنا أستحي من رب، أنا ذنبت خطيئتي كافي عليه، أستحي من رب أروح. روحوا إلى نوح، يجون إلى نوح عليه السلام، هم كذلك نوح يعتذر، لأن كل من يعرف مقامه مو مثل هنا بعد نص عالم سو روحه إمام ومدرشن ولي أمر المسلمين يوم مدرشن مرجع الأعلى، مو هذا غلط هذا، لأنه لازم يعرف شي يقول، يعرف وزنه. لازم تشوف هالأيام بالعراق خصوصا فتخبصة صايرة، كل واحد وطلع من صوب من جلة الخيل شدة وكذا سروج. على كل حال يعني كل من قام يدعي اسمه زين، من تغيب الأسود تطلع الواوية، تمين انت ومن شنو درجته، منو اللي طاغ، طالب علم ممتازة مو طالب علم ممتاز، تريد تفتي انت وتريد تصير مرجع وتريد كذا وتولى أمور الاسم وتحلل وتحرم الموازين. مو عيب عليك انت تقول انا عندي نص شهادة من فلان، مو يقول عندك نص شهادة من فلان، اذا عندك نص شهادة من فلان هو فلان موجود، مو احنا نؤمن بالأعلمية يا لا، لما ذاك أعلم منك تقول أستاذي أنا عندي درجة منه، التشكو عندك متطاول عليه قدامه أنت شايل رأسك، شون ما تستحي مو عيب. فقال فالتو صاير هالأيام، يعني كل واحد يدعي وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. شوف نوح مؤدب، آدم مؤدب، يعرف أكو موازين، أكو خافكو الإنسان يمشي حسب الموازين، القضية مو يمة. زين. فيجون إبراهيم موسى عيسى قال يجتمعون على كل الأمم المؤمنة تجتمع على نبي، يقول فيأتي النبي إلى باب الجنة فيسجد لله تعالى، فالله تعالى يوحي إليه يا محمد ارفع رأسك تشفع، اشفع تشفع. فلما يسمع هذا من الله وهذا وعد عظيم مرة ثانية يسجد شكرا لله تعالى، هم تأكيد ثاني يجي، عاد يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفتتح باب الشفاعة. إذا افتتح باب الشفاعة هو يدخلون الأنبياء يشفعون للأمم آلتهم، الأئمة يشفعون. زين. لا طبعا لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أكو موازين، مو كل واحد من نصب العداء لأهل البيت ومن قاتلهم أو آذاهم فلا تشمله الشفاعة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه موازين، أكو يعني مو هالشكل فالتو. زين. وعليه ثم تنفتح قلت لك باب الشفاعة، الأولياء العلماء إلى آخره، كل من حسب مقداره، لكنه أول من يبدأ النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذول الذي لهم حق الكلام ولهم حق الشفاعة، فذول رؤساء المتقين. يقول هالرحمة هذه ماكو هناك رحمة ذاك اليوم، لأنه من اللي رحم يا الله يا ذولة، وإلا ماكو البقية كل من يقول واروحاه يرحم غيره ينطي شوية من حسناته يسعفه يقرضه، ماكو شيء، وإنما كل من يصيح وروحه ونفسه. فذول الذي ناجحين، ذول الذي عدهم الله سبحانه وتعالى كل خير يعطيهم. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث في بعض كلماته يذكر صنوف ممن تشملهم الشفاعة خمس صنوف، من الشيعة من المسلمين، وصنف من المسلمين غير الشيعة أيضا، لكن بشرط أن لا يبغضوا أحدا من أهل البيت. إسا أكو يقول لك إحنا نحب الكل ونحظى بالكل، ماكو يقول لك نحب الكل ونحظى بالكل، أما نحب علي أما نحب غيره، زين ما أدري. قال الله يذكره بالخير دكتور التيجاني، قال شبت لي واحد يم حجر ابن عدي رضوان الله عليه، واحد يبكي يبكي، قلت ليش بيك تبكي؟ قال أبكي على سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه. قلت له وش بي؟ قال قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. قلت له وانت هم رضي الله عنك، انت العاقل افتهمنا، انت تقول هذا رضي الله عن حجر ابن عدي قتل مظلوم، زين ذاك هو قاتل، اذا قاتل انت تعترف قاتل ظالم، شلون رضي الله عنك؟ شلون رضي الله عنك؟ تقول اكو زرع الله برض الله، يعني اكو بعض لا يعرفون شكو بالزني، وعي ماكو ترى، يعني وعي ابدا ماكو. وهذا أنا أقول لك على مستويات كذية، أنا اجتمعت ببعض علماء الأزهر، خريج الأزهر يعني، اجتمعت ببعض رسمته، ليش تروح هنا الآن في بعض الـ بعض الـ الـ الأحاديث اللي في بعض الإذاعات، ذاك اليوم إذاعة من الإذاعات تذكر أحاديث، بعض الإذاعات مفيدة تذكر أحاديث، جاء هذا الحديث جاء يقرأ العلامة، روى فلان فلان كذا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل له يا رسول الله وما صلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمعني الأخير، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو واعي مو واعي دايخ قاعد تقرا؟ شنو انت تقول؟ انت قاعد تقرا الحديث لا تصلوا عليه الصلاه البتراء، شو اولها قلت صلى الله عليه وسلم، اخرها قلت صلى الله عليه وسلم، شنو معناها؟ شو هذا الحديث اما تقراه غير تطبق على نفسك اولا؟ ماكو وعي. المشكله انه الجماعه سلبوهم الوعي، حكام الجور من جمله اعمال اللي يسووها أن يسلبون الوعي من الرعية. استخف قومه فأطاعوه، استخف عقولهم فرعون. هذول هم هالشكل، يعني أنت لما تجي تشوف من جهة يروون الرواية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه مروية الرواية موجودة عند كل علماء الحديث، زين قاعدة عام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني شنو؟ يعني هذا حاكم كان محكوم كان رئيس أبو معلم كذا، إذا يأمرك بمعصية الله لا طاعة له، زين بعدين لما يجون يضربون الكعبة قتلون، يجون القتلون الحسين، يقول له ليش؟ يقول الطاعة والحرمة بالنسبة لمكة، يقول الطاعة والحرمة تعارضتا، يعني طاعة الأمير واجبة وحرمة الكعبة واجبة، لكن غلبة الطاعة. شو هالحكي هذا؟ غلبة الطاعة يعني شنو؟ المشكلة هذه اللي عندنا احنا، يعني حاولوا ان يخلون الناس مسلوبي الوعي، اذا صاروا مسلوبي الوعي ركضون وراه، اذا صاروا مسلوبي الوعي تشوف مدرسة اهل البيت تنطل الانسان وعي، شوف عشرات الأحاديث اللي واردة وعشرات الآيات ضد الظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يوم ترى الظالمين كذا، مع هذا كله يتعاون مع الظالم ويركض مع الظالم ويطيع الظالم ويقتل قلوبهم معك وسيوفهم، شو مشكلة هذه؟ شلون مشكلة؟ وبعدين تشوف منانا هاي الروايات الصحيحة هذه يعوفوها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والآيات يجون منك يجيبون روايات مفتعلة موضوعة خلوها عملائهم عمال وعاظ السلاطين أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وإن ظلم وإن أخذ أموالك. شلون هذه؟ هاي شنو هاي؟ زين هذا الإسلام إجا من ذاك اليوم لليوم وبشرت الأنبياء بالإسلام حتى يابا الهيبة يزيد بن معاوية يصير حاكم على المسلمين. ها هي موسى وعيسى وبشروا بالإسلام، يعني الأمة الإسلامية كنتم خير أمة أخرجت للناس حتى يزيد يكون الممثل والإمام مالتكم. شلون يعني؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ ولذلك الحسين سلام الله عليه انطواعي للناس، أنا هذا حديث آخر أتحدث عنه إن شاء الله، بس قصدي أنه يعني شوف أهل البيت كانوا يعطون وعي للناس. أهل البيت أبرز العلماء، هم أعلم العلماء، دول أجهل الجهال جمعون داير مدائرهم أناس مثلهم هرق على هالبابوج مثل ما يقولون، كل من اسمه، إن الطيور على أشكالها تقع. بينما الإمام أمير المؤمنين يجمع العلماء داير مدائره، الإمام الحسن الحسين كذلك. زين نجي إلى موضوع الرحمة. فالله سبحانه وتعالى في الدنيا جعل في قلوب المؤمنين الأخيار رحمة. هذا هنا نهم مرة رحمة الله، احنا نحكي عنها رحمة حتى على البهائم حتى من شنو، الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، لكن مثل بقية الرحمات وبقية النعم في الدنيا كل من حسب مقدرته يأخذ، حسب موهبته، حسب تعبه، حسب اكتسابه. أكو ظاهرة، شوفوا يا إخوان، أكو ظاهرة موجودة ويشير إلها مات ابن أبي الحديد المعتزلي مثلا لما يجي إلى أخلاق الإمام أمير المؤمنين، وأنه نسبون إلى فيه دعابة وإلى آخره، وشلون كان فينا كأحدنا يعني ما عنده تكبر وما دائما ويا الفقراء ويا الضعفاء ويا الناس المستضعفين وإلى آخره، فيقول ويا هل هل هل المنزل اللي عنده وهالمقام اللي عنده، سيد قريش وابن سيد قريش ابن عم رسول الله زوج الزهر، هذا شو؟ لا عنده تكبر، لا عنده شيء. ذولا بعض انت لما تقرا مثلا عن البعض يكشخ لك على الاسماء، وذاك مثلا اصبعه ما ادري شنو صار به يوم احد، كل ساوي طلع اصبعه شوفوا هذا اصبعي راح يوم الكذا، وذاك ما ادري مسوي له فد شيء قليل قحط السالد. بينما امير المؤمنين هاقد عانى من أجل الإسلام، هذا التعب، ولا يوم شفنا الإمام يفتخر به. نعم إلا إذا داسوا ببطنه مثل ما يقولون، إذا تحرشوا به صير مجبور أن يدافع عن نفسه، صير مجبور أن يدافع عن نفسه، ولا هو أعلى من أن يجي، وإن كان كل هذا فخر إليه لكن هو عمله لله سبحانه وتعالى. والعربة الفارغة أكثر دويا، شايف أنت العربة الفارغة جدد الطق طق طق طق، زين بينما العرب الثقيلة هذا تمشي، ذولا هواية منهم هالشكل، عربة فارغة والله فلان شي مسوي ولا فلان كذا ولا ما أدري. بينما الإمام أمير المؤمنين اللي هو قلب المعركة، ولولاه ما بني الإسلام، ما بني الإسلام ولا قامت قائمة الإسلام، ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، هو مثل الدين، مثل الدين شخصا يعني هيكل صار له، صار له كيان. ابن ابي الحديد هذا الشاعر، شعر ابن ابي الحديد. زين فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، ولله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما، وما ضر مجد ابي طالب جهول لغى او بصير تعامى. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى انطاهم هالمنزلة العظيمة. قصدي أنه يذكر ابن أبي الحديد وغيره يقول أكف الظاهرة في شيعة علي، في علي وشيعته، وهي ظاهرة الرحمة والشفقة والأخلاق. هذا بس إحنا نقول، يقول أعداء أهل البيت طبعا منازلهم تختلف، الصوفية شوية أخف القضية، أكو بعض ناس غلاظ شداد جافين، قال يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، يعتز بالقسوة مالته. زين اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. فد واحد كان جاي مصري أظن كذا، كم واحد كانوا جايين إلى إيران أوائل الثورة، وشافوا ذول دعكم ميل وذاك الصراخ والبكاء، وشافوا أدعية أخرى والبكاء والتعزية والبكاء، قالوا لهم احنا ما عندنا هيك دموع، هيك دموع ما عندنا، هيك بكاء ما عندنا. انتم مين هاي؟ ليش؟ لانه قسوه، قسوه اكو في قلوب اعداء اهل البيت. هسه ما اقول اعداء اهل البيت، يعني في قسم اعداء اهل البيت هو صحيح 100%، لكن قسم اخر من المسلمين مو اعداء لكنه ما عندهم الرقه اللي موجوده عند شيعة اهل البيت عليهم السلام. ولذلك تشوف الرقه والخشيه والبكاء من علامات المؤمن. ليش الله تعالى حرم الزنا؟ ليش حرم شرب الخمره؟ حرم شرب الدم، الاشياء النجسه، لان كل هذه مقسيات. لانه يقول ابن الحرام قاسي القلب يكون يحب سفك الدماء، يحب سفك الدماء، يستانس سفك الدماء. هذا اللي يشرب الخمره هم كذا، هذا اشياء النجسه، هذه لها اثر وضعي مثل ما يقولون، لها اثر وضعي بالنفوس. وانت هم لاحظ، انت لاحظ ترى حتى اتينا يعني الفقه الجعفري، واحنا ان شاء الله المسلمين بلكت يوعون شويه ويجون الى الاسم. انا لا تروح بعيد، قبل كم سنه انا اذكر هنا، أنا قبل سنتين ثلاثه اظن بالجرائد كانوا كاتبين، فد واحد صاد له ضبع وقالوا انه يجوز له ان اسمه ياكله، يوم يجوز له كذا، بعضهم الطوفت وقالوا يجوز له ضبع ياكله. على كل حال الساعه ربعنا المالكيه يقولون انه تشلب اذا تغير، طبعا يعني ترف بعد اللحمه، اي لا باس لا باس. زين، هذا اذا ياكل الكلب لحمه هذا ما ياثر هذا بالبدن، ما ياثر، بينما ياخذ لك خروف ولحم اسمه والذبح كذا يصير وما ادري شنو 50 صفة، هذا كله الى اثر، كلوا من طيبات ما رزقناكم، بالاضافه الى الرقه اللي موجوده عند اهل البيت والرحمه الموجوده عندهم وعند الغير. لاحظ انت من الرحمه، تتعلم الرحمة من رسول الله، إن ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من الرحمة الشفقة بالأطفال. أقرأ ابن حابس، واحد شخصية من شخصيات العرب، إجا فد يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المؤلف قلوه، شاف النبي لازم الحسن يقبل بي، قال له ابن هذا، قال له ابن بيتي، ابن بيتي. قال له أنا عندي 10 أولاد إلى الآن ما قبلت واحد منهم، أولادي ما قبلت واحد منهم. ابن بيتك سقحت ابن بيت. هذا عقليته، عقليته التفت للنبي، ما قبل واحد من أطفاله، شنو من بشر هذا؟ التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، هاي رحمة، هاي رحمة، من لا يرحم لا يرحم. يدخل النبي على سعد بن معاذ يشوفه في سكرات الموت يبكي، لما توفى بكى عليه رسول الله وعظمة النبي وإذا به يبكي عليه. يلتفت له واحد من الصحابة يقول له وأنت يا رسول الله تبكي؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. رحمة هذه، رق قلب الإنسان يبكي. ولذلك مات ولده إبراهيم بكى عليه النبي، طفل يعني بعده، هذول قلت لك غلاظ شداد، مات هذا ما يهتم، هذا اللي ما قبل ابنه يهتم لي إذا هو النبي، شوف النبي بعظمته ويبكي. قال له ما هذا يا رسول الله؟ عبد الرحمن بن عوف يقول له ما هذا يا رسول الله؟ يعني إذا ما يناسبك أنت تبكي على طفل طفل. فقال إنها رحمة، ثم أتبع عبرته بأخرى مرة ثانية بكى بعد ما. ثم قال يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأكو حديث آخر عنده يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من القلب ومن العين فمن الله والرحمة، يعني حزن القلب ودمع العين ماكو مانع من هذا. نبي الله يعقوب عليه السلام بكى وحزن حتى ابيضت عيناه، هذا رجل معصوم وابن معصوم، ابن معصوم يعني ابن إسحاق نبي، ابن نبي الله إبراهيم نبي. فشنو البكاؤون خمسة اللي منهم يعقوب ويوسف والزهراء سلام الله عليها والإمام زين العابدين سلام الله عليه وبعض أكثر من هذا آدم إلى آخره. المهم أنه هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. يقول إن الله لا يعذب بحزن القلب ودمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان. أنت إذا ربربت، إذا حكيت كلمات غير مؤدبة مع الله سبحانه وتعالى مسؤول، هذا جزع يسموه جزع غير صحيح، وإلا يحزن قلبك وتبكي، إلك ثواب على ما. وبعدين تخفف عن نفسك. الله تعالى يقول وأنه أضحك وأبكى، يعني فطرة هذه، طبيعة هذه، الله غريزة خلاها في الإنسان. حتى أحيانا بعض الحيوانات لما تفقد طفل شيء شوفها تدمع عيونها، تحزن، تأثر، يأثر، هذا شيء طبيعي. هذا إذا واحد قاسي لا. فإذا هذه تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها رحمة. وإذا كان النبي يبكي حتى على طفله الصغير، ويبكي على ابنته وابنته زين، ويبكي على سعد أحد أصحابه، ويبكي على الفقير وعلى الضعيف وعلى كذا يرق لحاله، فكيف لا يبكي على الحسين عليه السلام؟ تشوف هاي الرحمة اللي موجودة في قلوب شيعة أهل البيت بالنسبة للحسين خصوصا. هذه خصوصية أنا البارحة ذكرت بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن للحسين في بواطن المؤمنين محبة مكتومة، وإن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين أو حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. يسألوه للنبي ليش تبكي هذا؟ يقول كلما أتذكر ما يجري على ولد الحسين لم أتمالك على نفسي. شو أسوي يا أخي؟ أنت ليش تجي إلى رسول الله؟ آدم عليه السلام قرأ له جبرائيل تعزية الحسين بكى. آدم آدم وين آدم؟ آلاف السنين بينه وبين الحسين بكى، لأن هذا من ذريته. كل الأنبياء بكوا لما عرضت عليهم مصيبة الحسين، شو رسول الله ما يبكي؟ وهذه قبل ما تقع الواقعة. بالله عليك احنا نلام من بعد ما وقعت الواقعة أن نبكي على الحسين؟ وقعت الواقعة، انت تقول هذا ابني مثلا، يطوك خبر ان هذا مثلا لا سمح الله يقتلوه كذا، تتأذى نفسيا لكن ما تبكي. تقول بعد القضية ما صار، لكن لما يقولوا لك ان قتل طبعا تنفجر. فإحنا إن الحق في هذا، في البكاء. ثم شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، عجنوا بنور ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الروايات تقول بكت على الحسين السماوات والأرض وحتى الحيتان في البحار وحتى الطير في الهواء. شلون هذا المؤمن يتحمل أن يسمع ما جرى على سيده الحسين عليه السلام؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمنام يجي يبكي على الحسين، يجي الحسين عليه السلام إلى قبر جده، يصلي ركعات ثم يرفع طرفه إلى السماء، اللهم هذا قبر رسولك وأنا ابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. أنا أريد أعرف حكم الشرع إيش أسوي، اتصال رأسا برسول الله، هذا نوع من الخيرة، استخارة هذا. ووضع رأسه على قبر النبي، ضاقت الدنيا عليه، مو ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم وما خلال مجال، يو يبايع يو ينقتل، يو يبايع يو ينقتل، ما عنده مجال، شيء ثالث بكو عنده خيار. ولذلك أقبل وضع رأسه على القبر الشريف وبكى حتى غفى على القبر وإذا به يرى رسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة من بين يديه وعن يمينه وشماله. فلما وصل إلى الحسين عانقه قبله ما بين عينيه وبكى قال بني حسين كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مقتولا بأرض كرب وكربلاء بأرض كربلاء وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى وهم مع ذلك يرجون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي عصابة من أمتهم. قال له يا جدا بكى الحسين يقول قال يا جدا خذني إليك ضمني إلى قبرك لا حجة لي لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. وعلى القبر وعليها حنا ضلوع يشم ترابه ويسجب دموع يا ابو الزهرة يا الدهر لملم جموع علي والنوايب غدت تلتم يا جدي وياك خذني بوسط لحدايك علي ضاقت وساع الارض بعدك يا جد الشان عذري يا جد الشان ذنبي وداء يا يا يا يا يا مجد يا علي من دون كل الناس تحرم. رحم الله الدمستاني ضمني عندك يا جد يا في هذا يا الضريع علني يا جد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى يا كل فسيء فعسى طود الأسى يندايك بين الدايك جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل آوان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد يقبل فاتخذ درعين من حزم وعزم سابقين ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء وستبقى في ثراها ساويا منجدلا وكأني بلئيم الأص شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارحمنا برحمتك خصنا برحمتك احشرنا مع محمد وآله الطاهرين ارزقنا شفاعتهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين اكف مهمات السائلين انصر الإسلام والمسلمين تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.